بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قد بدأنا في المحاضرة قبل الماضية بالفصل الثالث من كتاب شرح حلية طالب العلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الثالث أدب الطالب مع شيخه، وكان مما ذكرنا أن ناسب أن يذكر الشيخ هذا الأدب في هذا الفصل، لأنه كان قد ذكر في الفصل الماضي التلقي على الشيخ، وأنه لا بد من شيخ متقن يأخذ العلم منه، وأنه من كان شيخه كتابه كثر خطأه وقل صوابه. فلما ذكر الأخذ عن الأشياخ والمشايخ ناسب الفصل هذا أن يذكر أدب طالب العلم أو أدب الطالب مع شيخه. فكان مما ذكر رحمه الله تعالى رعاية حرمة الشيخ، فذكر الشيخ قال: بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب فلا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب، فإذا كان كذلك فلا بد لك من التحلي برعاية حرمة هذا الشيخ، لأن هذا هو عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق، فلا بد أن يكون شيخك محل إجلال وإكرام وتقدير. وكنا قد ذكرنا أنه لا يكون ذلك فقط لأنه له فضل عليك ولأنه علمك، وهذا لا شك يوجب عليك احترامه وتقديره، لكن أيضا لأجل ما يحمل هذا الشيخ من علم في صدره، فهو يجمع في صدره الأدلة من الكتاب والسنة تجعل له الاحترام والتقدير. لذلك قال: لابد من أخذ مجامع الأدب مع الشيخ في الجلوس، كيف تجلس أمامه ومعه. وكنا قد ذكرنا جلسة جبريل عليه السلام لما أتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وكيف جلس جلسة المتعلم مع الشيخ لأنه جاء يسأل. وكذلك في التحدث إليه والإنصات والاستماع وحسن السؤال، وكذلك حسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وكذلك ترك المماراة أمام الشيخ والمجادلة، وكذلك عدم الإلحاح عليه في إجابة سؤال ما، وتجنب كثرة السؤال لا سيما إذا كان الشيخ في ملأ وفي مجلس كبير، فيتجنب الإنسان الأكثر من السؤال. وأظن أننا وقفنا والله أعلم إلى قوله رحمه الله: ولا تناده باسمه مجردا. وهذا من تمام الهيبة، لأن للعالم وللشيخ هيبة، لذلك كان بعض طلبة العلم يتهيب أن يسأل شيخه لأن له مهابة. فمثلا يذكر في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن المتظاهرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون قصة الزوجتين التي تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة التحريم. فابن عباس يقول: مكث سنة، شوف كيف هيبة عمر، أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن من هؤلاء، من هاتين الزوجتين. قال: وما أجد له موضعا أسأله فيه، حتى خرج حاجا وصحبته، حتى إذا كان بمنطقة كذا لعله ممر الظهران ذهب لحاجته، قال: أدركني بإداوة من ماء. فلما قضى حاجته ورجع أتيته بالإداوة أصبها علي، استغل الآن الوقت وهذه الفرصة فسأله: من هن يا عمر، من المرأتان المتظاهرتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: عائشة وحفصة. انظر كيف يعني ينتظر الوقت المناسب، مكث سنة يريد أن يسأل هذا السؤال لعمر. فالشيخ له هيبة، ولا بد من أن ينتبه طالب العلم لهذا مع شيخه وينقاد لمعلمه ويعني يراعي أحواله. فقال من الأداب الشيخ بكر رحمه الله: لا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمه، فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار. هذه جملة من الآداب ينبغي لطالب العلم أن يراعيها مع شيخه. ذكر منها أن لا تناديه باسمه، نعم لا تقول له مثلا يا محمد مجردا، هذا ليس من الأدب مع الشيخ، أو حتى مع لقبه مثل ما تقول مثلا يا شيخ محمد. قال: بل قل له يا شيخي أو يا شيخنا ونحوها، حتى يعني تبين له فضله عليك لما تقول شيخنا أو شيخي وهو كذلك، فهذا أدعى للأدب مع الشيخ وأرفع في الأدب. قال الشيخ ابن عثيمين معلق رحمه الله: قال: ويقال مثل ذلك بالنسبة لمنادات الأب، لا تناديه باسمه، وهذا أكيد ليس من الأدب أن تنادي أباك باسمه. بعض الناس قد يعني لا يحسن الأدب مع أبيه، يقول مثلا والدي أبي، هذا أحب شيء للأب أن تقول له يا أبي يا والدي، ولا تناديه باسمه. ذكر الشيخ: هل يجوز أن تخبر عنه باسمه، أي عن الشيخ أو عن الأب، تقول قال فلان، لأنه جاء عن الصحابة يقول أنهم يسمون أباءهم، مثلا يقول ابن عمر قال عمر وما أشبه ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين أن الخبر أهون من النداء، يعني واحد مثل عمر رضي الله عنه لما يحدث ابن عمر يقول قال عمر، أن عمر معروف، وعندما يقال عمر له هيبة، وكذلك هي صيغة مساق الخبر، فهو لا يقول لأبيه يا عمر، لا، حاشا ابن عمر أن يفعل ذلك مع أبيه، لكن لو أخبر مثلا قال حدثني عمر أو قال عمر أو رأيت عمر يفعل كذا وكذا، هذا لا بأس به، أما بمخاطبته فلا بد من التأدب. انظروا يا أخوان إلى أدب إبراهيم عليه السلام مع أبيه وهو كافر، انظروا الخطاب الذي ذكره الله عز وجل لنا في سورة مريم: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، بتلطف وتودد وهو كافر. انظروا إلى انتقاء العبارات، قال: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. كيف عذاب من الرحمن؟ يعني هنا الاسم المناسب للعذاب هو اسم من أسماء الجلال للجمال، يعني يختار اسم مثلا يا أن يمسك عذاب من الجبار من لكن انظر أن يمسك عذاب من الرحمن، يريد أن يتلطف بالعبارة مع أبيه، أنه وإن كان يخشى عليك من العذاب لكنه هو رحمن، فلعل رحمتك كذا، يريد أن يغريه إلى الإسلام أو إلى اتباعه، وكل خطاب يقول يا أبتي، فما بالك بالأب المسلم الذي له فضل عليك أو الشيخ الذي له فضل عليك. فإذا ذكر الشيخ ابن عثيمين الفرق بين النداء والخبر، فإذا خبر أهون من النداء، أما لو ناديت أباك فتقول يا فلان صار من سوء الأدب، أما لو قلت قال فلان وهو مشهور بعلم أو إمارة أو ما أشبه ذلك فإن ذلك لا يعد سوء أدب، فلكل مقام مقال، وباب الطلب يجب أن يكون أشد في الاحترام. نعم، إذن قال: فلا تسميه فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب. قال الشيخ ابن عثيمين: مثاله أن تقول للعالم قلت كذا وكذا، هذا المقصود بتاء الخطاب، يعني لا تأتي إلى الشيخ وقول يا شيخ أنت ذكرت كذا وكذا وقلت كذا وكذا وذكرت في الدرس الماضي كذا وكذا وإحنا وجدنا الحديث فيه كذا وكذا، هذا ليس من الأدب. لذلك ينبغي أن لا تخاطبه بتاء المخاطب، وإنما لأن فيها إشعار بعدم رضاك عن هذا القول أو نحوه. الطريقة الصحيحة أن يقال قلنا كذا وكذا يا شيخ، مر معنا في الدرس كذا وكذا، قرئ عليك كذا وكذا، لعله كذا وكذا، نستعيذ بهذه الألفاظ ولا نقول له قلت أو فعلت، فهذا لا يليق مع الشيخ. ويستحب كذلك أن نقدم مع كلامنا للشيخ بدعائنا له، يعني مثلا نقول له يا شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للمسألة التي مرت معنا في الأمس لم يظهر لي وجه الاستدلال، وهكذا، فتكون فيها تلطف بالعبارة، فيها أدب من الطالب مع شيخه، كذلك أدعى لإجابة الشيخ لهذا الطالب. وقوله أو تناديه من بعد من غير اضطرار، يعني تنادي الشيخ وهو بعيد عنك، الشيخ يبعد عنك وهو في مكان أبعد منك، تقول له يا فلان، هذا لا يصلح، ولكن اقترب من الشيخ وكلمه. قال الشيخ إلا من ضرورة، إذا هناك ضرورة بحيث يكون هناك خطر على الشيخ، أو تكون مثلا أمامه حفرة أو سيارة تريد أن تنبهه، فلا بأس أن تناديه من بعيد، أو إذا كان الطالب مضطرا لمسألة ما، مضطر يريد مساعدة العالم ونحوه. أما أن يكون مثلا الطالب يريد مثلا الشيخ في مسألة يريد أن يسأله ورآه بعيدا ويصبح يناديه من بعيد، يا شيخ انتظر، يا شيخ أريد أن أكلمك، هذا ليس من الأدب. ذكر مسألة الشيخ ابن عثيمين مهمة ينبغي الوقوف عندها والتأمل. قال الشيخ هنا مسألة، لو قال قائل الإكثار من آداب الطالب مع شيخه هل يكون فيه مدخل للصوفية، وهل من ضابط لهذه الآداب؟ يعني أنت تقول الآن أدب الطالب مع شيخه لا تناديه بهذا، ولا تخاطبه بتاء المخاطبة، ولا ترفع صوتك، ولا قد يعني تورد شبهة عن بعض الناس، يقول لك هذا يعني تقديس لهذا الشيخ، أو هي مدخل للصوفية وغلوهم بمشايخهم فمرد. قول الشيخ الجواب إن طلبة العلم أقسام، فطالب علم مبتدئ هذا يجب أن يقلد شيخه في كل حال، ولا يمكن أن ينال العلم إلا بهذه الطريقة. والشيخ يقول ليس واجبا شرعيا، لأنه لا يجب على أحد تقليد يعني شرعا واجب شرعي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن من ناحية التلمذ يعني نقول هذا أدعى لأخذ العلم عن هذا الشيخ، أن تقلده وتحاول أن تقلده في كل شيء، لأنك مبتدئ وليس عندك علم، فأنت ترى كل شيء من الشيخ هو يعني موافق للسنة وحسب الدليل وهكذا، فلا ينبغي لك أن تعارضه وأن يعني تجادله. القسم الآخر صار عنده شيء من العلم فلا بأس أن يناقش الشيخ، لكن طبعا كما ذكرنا يناقشه بأدب وبطريقة معينة. وأيضا يعني لعل الشيخ كما احنا هو الإرادة الذي أورد أو الشبهة التي أوردها، احنا نقول أيضا هناك فرق وهذا مهم بين تقديس الشيخ واحترامه، يعني لا ندعي له العصمة أو أن كل ما يقوله فهو حق، أو نقول كما قال غلاة المتعصبة لمشايخهم أو لمذاهبهم، إذا يعني إذا كان هناك قول يعني عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الشيخ، فإما فهذا الحديث الذي عارض قول الشيخ إما منسوخ وإما مؤول، يعني هو يفترض أن قول الشيخ هو الحق، ثم ما عارضه يعني عكس أن يعرض قول الشيخ على القرآن والسنة، هو يعرض الدليل على كلام الشيخ، فإن وافق كلام شيخه قبل، وإن عارضه فهو إما ضعيف أو منسوخ، هذا غلو مذموم. إنما كما قال الإمام مالك رحمه الله ما منا إلا راد ورد عليه إلا صاحب هذا الخبر، ليس هناك أحد معصوم، إنما العصمة لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولكن كما قلنا حتى لو خالف الشيخ الدليل عندما يناقش أو يبين له، يبين له بأدب، ولا يناقش مناقشة من يريد أن يخطئ أمام الناس أو يبين له خطأه. لذلك يستخدم العبارات اللطيفة كما قلنا، يا شيخ يعني مر معنا قولك كذا وكذا ولم يتبين لي وجه استدلالك، لأني وجدت دليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فما أدري يا شيخ لعلك لم تقف علي، أو أنك وقفت وعندك فيه رأي، أو هكذا تناقش الشيخ بأدب. وإذا كان الشيخ يرى هذا الرأي وأنت رأيت أنه خلاف الدليل فأنت تخالف شيخك بأدب كذلك. ثم ذكر الشيخ بكر رحمه الله استدلالا على السابق قال: انظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فقال الشيخ ابن عثيمين: هذه الآية للعلماء فيها أو في تفسيرها قولان. القول الأول: لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا، وهذا الذي يظهر أنه يراه القول هو الشيخ بكر، لذلك ساقه من أجله، أي لا تقول له يا محمد كما تقول لأحد الناس. هذا أحد أوجه التفسير. والقول الثاني: لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني إذا دعاكم النبي مش مثل غيره تقول يعني بعد قليل أجيبه، أو لا لا لا ليس على وجه الفور، بل عليكم أن تجيبوه وأن تمتثلوا أمره وتجتنبوا نهيه، بخلاف غيره، فغيره إذا دعاك إن شئت فأجب وإن شئت فلا تجب. أما النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاك يجب أن تجيبه. إذن القولين في الآية، والقاعدة في التفسير أنه إذا لم يتعارض القولان فنحمل عليهما كليهما، هذا من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. فيقال أنه لا ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه كأحد الناس، وكذلك إذا دعاك لو دعاؤه ليس كدعاء غيره فتجيب. لذلك قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الإنسان وهو في صلاة وجب عليه أن يجيبه ولو قطعها. إذن على كلا القولين: لا تنادي النبي باسمه كما ينادي بعضكم بعضا، وكذلك إذا دعاك أجبه. قال الشيخ بكر رحمه الله: وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يجمل بك مع شيخك، يعني اعتبر هذا كهذا، لأن هذا والدك ذي الأبوة الطينية وهذا والدك في العلم وهو بمنزلة والدك لأنه علمك، لذلك تجد في طبقة الشيوخ يقول هذا بمنزلة الوالد وهذا الجد، أي شيخ وشيخ الشيخ وهكذا، لأن منزلة الشيخ عظيمة. فيقول يعني: لا تقول لأبيك من النسب يا فلان، فكذلك أبوك في العلم لا تقول له يا فلان. طبعا لما ذكر الشيخ بكر الأبوة الطينية يريد أن يشير إلى حقارتها بالنسبة إلى العلم، لأن العلم أعظم من الطين، أبوة العلم للمعلم يعني عظيمة، خصوصا يا إخوان إذا كان هذا العالم علمك التوحيد والكتاب والسنة، هذا فضله لا شك أنه عظيم. لذلك ينبغي لطالب العلم أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، كما ينقاد المريض للطبيب الناصح. وأنا سبحان الله سمعت من بعض مشايخنا قال: حتى كنت في أمور الدنيا ليس فقط في أمور الدين أستشير مشايخي في أمور الدنيا، وغالبا يقول أنه يكون دائما يكون عندهم نصح حتى في أمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا. فلذلك لا يعتقد الشخص أنه يعني إذا تذلل لشيخه وهذا من الذل والإهانة، لا، كما قال الشافعي رحمه الله: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. لذلك ينظر الطالب لمعلمه بعين الاحترام، ولا بد له أن يعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته، هذا أقرب إلى انتفاع هذا الطالب بالشيخ ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه، فهذا مهم جداً. لذلك كان يحرص السلف من طلبة العلم على الدعاء للشيخ، ولأن من دعاء الشيخ سيأتيك من بركته. فكان بعضهم إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وينقل لنا يا إخوان يعني أثار كثيرة عن العلماء والسلف في الأدب مع الشيخ، نحو ما ذكر الشيخ بكر قبل هذا من التصفح أمامه حتى الكتاب أو الجلوس أو كذا. مثلا يقول الشافعي: كنت أتصفح الورق بين يدي مالك رحمه الله، وتعلمون أن مالك شيخ الشافعي، قال: كنت أتصفح الورق بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له، لئلا يسمع وقعها، حتى لا يسمع صوت الورق. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لبعض أشياخه: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وقال الربيع: والله ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. لذلك هذا الأمر يعني كان يحرص السلف عليه تمام الحرص. ويذكر في الأثر أيضا كيف كان تعامل الصحابة مع بعضهم إذا كان في طبقة شيخه. فهناك أثر عن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما مع زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكما تعلمون زيد بن ثابت شيخ ابن عباس، ابن عباس من صغار الصحابة، وزيد بن ثابت من علماء الصحابة الأكبر، يعني يعتبر في طبقة شيوخ ابن عباس. فغافله مرة ابن عباس وقبل يده فقال: لما فعلت هذا؟ قال: هكذا تعلمنا أو ربينا أن نفعل مع مشايخنا. وكان بعض الصحابة يعني ينتظر ابن مسعود ليسأله مسألة خارج بيته، وينتظر ولا يقرع الباب حتى يخرج، أحيانا ينتظر ساعة أو ساعتين أدب، لا يريد أن يزعجه وبنفس الوقت يريد أن يسأله، فينتظره. فإذا خرج ابن مسعود وجده على عتبة الباب ينتظر حتى يسأله ولا يريد أن يزعج. وهذا يعني كثير في سير الطلبة مع علمائهم ومشايخهم. لذلك لابد ينتبه طالب العلم هذا ويتحرى رضا المعلم حتى لو خالف رأي نفسه أو هواه. ولعلنا إذا إن شاء الله أنهينا هذا الفصل نذكر بعض من هذه الآثار للفائدة بإذن الله. قال الشيخ بكر رحمه الله: والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به. هذا مهم جدا، لابد من توقير مجلس الشيخ، وتبدي السرور أنك في الدرس وأنك مستفيد. هذا مهم يا أخوان، لابد أن تظهر للشيخ أنك فرح مسرور بجلوس لهذا الدرس، وأنك تحصل الفوائد، وأنك مستفيد من هذا الدرس، وأنك تنتظره ولا تتململ أو يعني تشعر الشيخ بالضجر من هذا الدرس. هذا مهم، ولا يخلو يا إخوان درس عالم أو شيخ من فائدة، لابد. وليس من الأدب أن يظهر الطالب أنه يعلم وأن هذه المعلومات التي أخذها كلها يعلمها من قبل وأنه لم يحصل، هذا ليس من الأدب. حتى لو كان حقا وأنت تعلم المعلومات التي ذكرها الشيخ فهذا ليس من الأدب. كان أبو بكر رضي الله عنه وبعض كبار الصحابة يقول: كان يحدثنا صغار الصحابة بأحاديث أو بأمور نعرفها قبل أن يولد، ونظهر لهم عدم معرفتنا لها، وهذا وهو من الأعلى إلى الأدنى، فما بالك بالعكس. لذلك علق الشيخ ابن عثيمين قال: هذا أيضا مهم، أن تبدي السرور من الدرس والإفادة به وأن ترتقبه بفارغ الصبر. أما أن تتململ فمرة تقلب الكتاب، ومرة تخطط في الأرض، ومرة تخرج السواك وتتسوك، ومرة تصلح الغترة أي السماغ أو غطاء الرأس وما أشبه ذلك، فهذا معناه الملل. فالذي ينبغي لطالب العلم أن يفرح كأنه نزل في رياض يجني ثمارها، ولا شك هو في رياض من رياض الجنة، هو الآن في مجلس علم تحفه الملائكة، فإن لم يخرج بفائدة إلا هذا لكفى، فما بالك وهو يخرج بفوائد من الجلوس مع هذا الشيخ. ولا يخلو كما ذكرنا مجلس الشيخ من فائدة. لذلك لابد أن يصبر نفسه ولا يشعر الشيخ بضجر أو ملل، هذا مهم جدا. وهناك إخوان دروس تختلف، بعض الدروس ثقيلة على الطالب، فليست الدروس مثلا كلها بنفس يعني النسق من الشوق لها، أو لكن لابد لك أن تنتبه لهذا. يعني مثلا يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قصة وفيها والله عبرة، يعني يقول كنت ندرس القواعد الفقهية على الشيخ السعدي رحمه الله، تعلمون الشيخ عبد الرحمن السعدي وصاحب كتاب التفسير هو شيخ الشيخ ابن عثيمين، فيقول الشيخ ابن عثيمين كما تعلمون القواعد، قواعد الفقه، القواعد بشكل عام ثقيلة على الطالب، سواء كانت قواعد فقه أو قواعد لغة أو القواعد فيها شيء من المشقة على الطالب. فيعني قال بدأ الطلبة يتسربون، يعني بدأ الدرس في عدد ثم بدأوا ينسحبون، لأنه يحتاج كما ذكرنا العلم إلى صبر وتحمل ويعني ثبات كما ذكر الشيخ سابقا. فقال الشيخ بعد ذلك ما بقي غير أنا في الدرس فقط. وهذه فيها عبر وفوائد كثيرة يا إخوان، إنه العالم أو الشيخ أو طالب العلم إذا بدأ درس لا ينظر إلى العدد والكثرة، حتى لو لم يكن عنده غير طالب واحد، أولا هو يدرس لله سبحانه وتعالى، ثانيا قد ينفع الله بهذا الطالب ما لا ينفع بألف طالب. انظروا الآن هي قصتنا هذه، من هذا الطالب؟ الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين بعد ذلك نفع الله به الأمة، يعني لو نظر الشيخ السعدي إلى أنه فقط طالب واحد وتوقف عن الدرس، انظروا خير عظيم ممكن تكون حرمة منه الناس. الشاهد أنه يصبر الإنسان على هذا، ولو كان لا ينظر إلى الكثرة، لا ينظر إلى الكثرة. يحدث الشيخ الشنقيطي محمد المختار له عضو هيئة كبار العلماء الآن، قال يحدث عن أبيه، قال نوى أن يبدأ درس في شرح صحيح مسلم في المدينة، في الحرم المدينة في المسجد النبي، وأعلن عن الدرس يعني وكان المقرر في اليوم الفلاني. قال لما أتينا إلى المكان لا يوجد ولا أحد، قال فقط أنا القارئ وأبي صاحب الدرس. فقال اقرأ، قلت يعني لأبي لمن أقرأ؟ ما في أحد. قال اقرأ، احنا نعلم لله أنا وأنت. شوف سبحان الله، اقرأ. والشيخ قال اقرأ وهو يشرح. قال بعد فترة يعني حضور يمكن 1000، إذا كان هناك إخلاص يعني، قال أصبح حضور ويعني انتفاع بهذا الدرس. وهذا شاهدته بعيني من بعض المشايخ، يصبر حتى لو الطالب واحد في الدرس. الشاهد أن الشيخ ابن عثيمين قال بقيت وحدي، فأنهيت الكتاب اللي هو القواعد الفقهية على الشيخ. قال فلما أنهيت من فرح الشيخ بي أني أكملته، قال أحضر لي هدية. ما هي الهدية؟ قال تفاحة. فسبحان الله، حتى الشيخ ابن عثيمين يقول لم أكن رأيت التفاح قبل هذا اليوم، يعني هذه أول مرة أرى التفاح، أسمع به ولا أعرفه. رحمهم الله جميعا. إذن ينتبه الأمر هذا ويصبر العالم والمتعلم. قال وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما. هذا مهم جدا إخوان، هناك قد يحدث خطأ من الشيخ أو وهم، قد يقول الشيخ هذا الحديث ضعيف وهو في مسلم، من يسلم يا إخوان من هذا؟ وقد يعني يهم في مسألة ويخالف فيها الحق ولا ينتبه ويخطئ، فلا يسقطه ذلك من عينك، هذا سبب لحرمانك من هذا العلم. وكما قال الشيخ من ذا الذي ينجو من الخطأ. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا إذا بدأ وهم أو خطأ من الشيخ فهل يسكت الطالب أو ينبهه في مكان الدرس أو في مكان آخر؟ يقول الشيخ يجب التزام الأدب فيه، فنقول لا يجوز لك أن تسكت على الخطأ، لأن هذا ضرر عليك وعلى شيخك. إذن لا تسكت، لا أحد يقول تسكت على الخطأ، فأنت تنبه الشيخ حتى يصلح هذا الخطأ وهذا الوهم. لكن هل أنبهه في مكان الدرس أمام الناس أو إذا خرج؟ يقول الشيخ ينظر للقرائن، فقد تقتضي الحال أن تنبهه في الدرس كحال من عنده مسجل، فإذا لم يصلح الخطأ في حينه نشر هذا العلم على الخطأ، فلا بد من التنبيه. أما إذا كانت مسألة لا يحضرها إلا يعني بعض الطلبة المعروفين قد ينبهه بعد ذلك. وكذلك كما قلنا يا إخوان يلتزم الأدب في التنبيه مع الشيخ، يقول له يا شيخ لعلها سبق لسان، لعلك يا شيخ لم تنتبه، أنت ذكرت كذا وكذا، هل أنت يعني تقصد هذا الأمر أم لم تنتبه؟ وقد لا يكون ينتبه الشيخ، هذا يقول أنا قلت كذا، فإذا ينبه على هذا الوهم. والله أعلم، يذكر يعني أنا لا أذكر الأثر بالضبط، لكن الإمام مالك رحمه الله كان يحدث عن موضوع كأنه تخليل، يعني ينكر تخليل الأصابع في الوضوء أو يعني لا يثبته الإمام مالك. وكان من الحاضرين أظن الليث ابن سعد، إن لم أكن واهما يعني هذه القصة بمعناها. فالليث سمع مالك حتى انتهى من الدرس وغادر الطلب، فقال له يا إمام حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وذكر له حديث تخليل الأصابع، نبهه بعد أن غادر الناس. فرجع مالك إلى قول الليث لما سمع الدليل والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا يا إخوان لا يسلم منه أحد، لكن الطالب مهمته أن ينبه الشيخ بأدب، وكما ذكرنا إذا كان الحال لا يقتضي أن ينبهه فورا ينبهه في نهاية الدرس ويصلح له هذا الوهم ويبين له الصواب منه. وهذا إخوان انتبهوا يعني، لذلك ينتبه الإنسان يعني يكون فيها شيء من أحيانا مهابة الشيخ تمنعك من ذلك فورا، ولعله قد يعني قد يؤخذ هذا من قصة عندما النبي صلى الله عليه وسلم سلم في الصلاة الرباعية، سلم من ركعتين، فأخذ أحد الذين صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ذو اليدين، أخذ يقول يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة؟ قالوا في القوم عمر وأبو بكر وعمر، لم يتكلموا، يعني كأنه هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخذ يكرر هذا ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت، قال ما يقول؟ قال لا، ما يقول ذو اليدين النبي صلى الله عليه وسلم، لم تقصر ولم أنسى. فلما ظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي في هذا، تكلم أبو بكر قال لا بل نسيت يا رسول الله، بل نسيت، لأنه كانوا يعتقدوا قد يكون قصرت الصلاة فلم يتكلموا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر، قال له أو قيل له بل نسيت يا رسول الله، فتعلمون صلى النبي ركعتين وسجد للسهو. إذن يقول الشيخ ابن عثيمين التنبيه على الخطأ والوهم حكمه واجب ولا بد منه، لأن السكوت إضرار بالطالب وإضرار بالمعلم، لكن يكون التنبيه حسب ما تقتضيه الحال، حسب ما تقتضيه الحال. لكن على جميع الأحوال لا ينبغي للطالب أن يسقط الشيخ بهذا الخطأ، فهذا ينبغي أن ينتبه إليه. وهذا يا شباب الكلام عن خطأ يقع عند الشيخ في ضمن آلاف الصواب أو وهم يسير. أما كما قال الشيخ إذا كان هذا الشيخ كثير الخطأ كلما تكلم يخطئ، فهذا لا ينبغي أن يكون شيخا، يعني يفرق بين هذا وبين من يعرف بكثرة الخطأ، فهذا لا يصلح أن يكون شيخا. واحذر، يقول الشيخ بكر رحمه الله، احذر أن تعامله بما يضجره، احذر أن تعامل شيخك بما يضجره. ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل، امتحان الشيخ على التحمل، أو كذلك امتحان علمه، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك. إذن بعض الناس يقول سأمتحن الشيخ، فيأتي بمسألة معضلة ويبدأ يسأل الشيخ يختبره، وكلما أجاب الشيخ بالجواب يقول له طب إذا كان كذا، فإذا كان كذا، وإذا أصبح الحكم كذا، فما الحكم؟ وقصده اختبار هذا الشيخ، اختبار العالم، هل سيتحمل ويصبر أم يضجر ولا يصبر. فانتبه لهذا، قد يغضب الشيخ ومعه حق أن يغضب في مثل هذه الحال، فلا يكون همك أن تظهر غضب الشيخ لتقول انظر أنه يغضب ولا يتحمل أو لا يصبر. لو تأدبت معه بالسؤال وطريقته وعلم أنك أتيت متعلما لا ممتحنا لأجابك وصبر عليك وحلم. وهذا يا إخوان مهم جدا، فينتبه الإنسان من هذه الأمور. وكذلك المسألة الأخرى التي ذكرها مهمة، قال إذا بدا لك أن تنتقل إلى شيخ آخر أو أن تتعلم من شيخ آخر في نفس البلد أو أتى عالم تريد أن تستفيد من علمه فلا بأس بذلك، لكن من الأدب أن تستأذن هذا الشيخ. لماذا؟ لأنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك. ثم الشيخ أحيانا تستأذن وتأخذ رأيه وتستشيره، قد يكون عند هذا الشيخ شيء لا تعلمه أنت فينبهك الشيخ، مثلا يقول لك انتبه ترى هذا الرجل ما في بأس خذ العلم عنه، لكن احذر عنده مسألة كذا وكذا، أو عنده غلو في كذا وكذا، أو عنده تقصير في كذا فكذا، أنه ينبهك الشيخ فتنتبه وتحذر. قال الشيخ ابن عثيمين لأنه قد يعلم من عن هذا الشيخ الذي تريد الذهاب إليه ما لا تعلمه أنت فينصحك فيقول احذر منه أو لا تذهب إليه، لأن كثيرا من الشباب الصغار قد يغترون بأسلوب أحد من الناس وبيانه وفصاحته فيظنونه ذاك الرجل العظيم لكنه على خطر. وهذا يا إخوان والله تكثر فيه البلوى هذه الأيام، لأن اختلط على الناس الشيوخ بغيرهم، وهناك من يحسن الكلام والبيان وصف الكلام ويتكلم بسرعة وطلاقة وبلاغة حتى إذا رآه حتى طالب العلم قد يغتر به ويكون عنده إما مذهب سيء أو اعتقاد باطل أو منهج فاسد، ويغطي على ذلك كله بما ظاهره العلم والحفظ. وهناك من الدعاء الآن من يظهر الحفظ وملكة الحفظ، بل قد يوهم الناس أنه يحفظ الكتب الستة وقد لا يكون يحفظها، ولكن يبهرهم بالكلام واستحضار طريقته وكذا، وقد يكون يخفي منهجا فاسدا وسقيما. وأنا أعلم بعض الناس ممن يختار بهم الناس بالحفظ وهو لا يحفظ لكن يظهر الحفظ، وقد يجيب إذا سألته يقول لك نعم ورد كذا في مصنف ابن أبي شيبة وورد في مصنف عبد الرزاق، وإذا ذهبت إلى المواضع اللي ذكرها لا تجد شيء من ذلك. فيحذر الإنسان، وجيد أن تستشير شيخك في أخذ العلم عند غيره فهو إن شاء الله يفيد، خصوصا إذا كان هذا الشيخ ثقة ومأمون وأنت تأخذ دينك عنه وعلمك عنه فتستشيره أيضا في أخذ العلم عند غيره. يقول الشيخ كذلك أيضا إذا أراد الإنسان أن يسافر وهو يعرف أن شيخه يتفقد الطلاب وأنه ينشغل قلبه إذا فقد أحد، هناك طبعا بعض العلماء والمشايخ يتفقد طلابه وإذا غاب أحد يقول أين فلان لماذا لم يحضر، وقد يزور ويسأل عنه أو يتصل به. فإذا كان من الحريصين لابد أن تستأذنه وتقول يا شيخ أنا مسافر سأغيب عن الدرس لمدة أسبوع أو أنا عندي الحاجة الفلانية، حتى لا ينشغل عليك أو أن يتهمك بالكسل والخمول وما أشبهها، فيراعي ذلك الطالب مع شيخه. قال الشيخ بكر رحمه الله إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية اليق وتركه أنسب. يعني يقول الشيخ أنا ذكرت لك بعض الآداب ولكن هناك غيرها من الآداب التي ينبغي لك أن تنتبه إليها، كما أنك تنتبه لتعاملك وآدابك مع أبيك كذلك انتبه لمن هو بما مقام الأبوة الدينية، أي أنه أبلك في العلم، علمك كما أن أباك علمك أمور دنياك، هذا علمك أمور العلم والدين، فينبغي أن تؤدي بعض هذه الآداب. فطبعا هو الشيخ ذكر وأجمل لم يفصل الآداب، قال أنك تعرفها، يعني مما يعرف من الآداب مثلا: لا تكن ممن ينقل السوء ويسعى بالنميمة بين أهل العلم. كم من العلماء حصل بينهم من التدابر والتقاطع بسبب التلاميذ والطلاب، يجلس هذا الطالب فينقل للشيخ كلاما يعلم أنه سيحمل في قلبه على هذا العالم أو هذا الشيخ، فينقل أو يسعى في النميمة بين المشايخ وأهل العلم فيقطع رحمهم الموصولة، وهؤلاء موجودون في هذا الزمان للأسف. فكم من خلافات نشبت بسبب هؤلاء الناقلين النمامين، الناقلين للكلام. وليته صمت فنجا، ليس كل ما يسمع يقال أو ينقل، وهذا ليس من الأدب. كذلك من الأداب، يعني احنا نذكر بعضها كون الشيخ أجمل، من الأداب أن لا يدخل عليه بغير إذن، لا تدخل على الشيخ بغير إذن، تستأذن، وإذا دخلوا جماعة يقدموا أسنهم أو أعلمهم، هذه أيضا من الآداب. وكذلك من الآداب أن يصبر الطالب العلم كما ذكرنا سابقا لكي ينال العلم، فلن ينال العلم إلا بالصبر وذل النفس، وحتى لو كان عند الشيخ شدة يصبر على شدة شيخه، لأنه لم يكن كذلك إلا لأنه يريد به الخير من حيث لا يدري. قال ابن جريج رحمه الله: لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به، إلا برفقي به. كذلك يراعي طالب العلم إذا دخل على شيخه أن يدخل وهو يعني بكامل الهيئة وفارغ القلب من الشواغل، متنظف متطهر، ليس تخرج منه رائحة كريهة، لا يتخطى رقاب الناس ليجلس عند الشيخ، بل يجلس حيث انتهى به المجلس، وغيرها من الآداب التي كما قال الشيخ يعني بكر لا يجهلها طالب العلم، فينتبه لها عندما يعني يكون مع شيخه أو في حضرة شيخه. ذكرنا مسألة أيضا: إذا سمع الطالب الشيخ يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظها ويعلم هذه المسألة مسبقا، فعليه أن يصغي لها إصغاء من لم يحفظها، ولا يصبح يقاطع الشيخ ويقول نعم نعم هذه اللي كذا، أو يظهر أنه يعلمها، وهذا أيضا من الآداب. كذلك من الأداب أدب السؤال، وإن كانت ذكرت مجملة، يعني الطالب العلم يغتنم سؤال معلمه عند طيب نفسه وفراغه، ويتلطف في سؤاله ويحسن السؤال وصياغته وخطابه، وكذلك لا يستحي عن سؤال عما أشكل عليه، بل يستوضح ويعني يطلب استفصاله حتى تصبح أو يزول هذا الإشكال. فإذا قال له الشيخ مثلا، شرح له الشيخ وقال له فهمت، لا يقول له نعم حتى يتضح له المقصود، حتى لا يكذب وحتى لا يفوته العلم. قد يستحي الطالب أحيانا إذا عاد الشيخ وشرح يقول له فهمت، يقول نعم وهو لم يفهم، فلا يستحي أن يقول لا يا شيخ لم يظهر لي، لم تتبين لي بعد، وهكذا. لذلك قيل: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. نعم، إذن قال: واعلم أنه بقدر رعاية حرمته أي حرمة الشيخ يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. ثم ختم الشيخ بتنبيه مهم، قال: أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية أو الخلفية. هذا يريد الشيخ أن يبين فيه كما ذكرنا المسألة السابقة أنه هناك فرق بين الأدب مع الشيخ والغلو فيه وتقديسه، لذلك ذكر هذا التنبيه المهم الشيخ. قال: أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية أي اللي عندهم الطرق الصوفية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن أداب الشرع، من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام، أي عند سلامه على الشيخ، كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام، واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. هذا أيضا أمر مهم يا إخوان، تنبيه مهم جدا من الشيخ بكر رحمه الله، يقول أو محذرا: أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة. ماذا يفعلون؟ يلحس يد الشيخ إذا سلم عليه، أو إذا سلم على الشيخ قبل يد نفسه، يعني كأنه تبرك بهذا التقبيل أو بهذا السلام، ويكون أيضا حتى لو قبل يد الشيخ لا بأس بتقبيل يد العالم أحيانا لا على سبيل الدوام، يعني لا يكون ديدنك كلما رأيته قبلت يده، وتجد هذا قد يضر حتى الشيخ، تجد بعض المشايخ هؤلاء الطرق الصوفية وكذا يجد هو يمد يده للحاضرين ليقبلوها، فتقبيل يد العالم لا بأس به أحيانا لا على سبيل الدوام. وكذلك من الأمور التي حذر منها الشيخ تقبيل الأكتاف، وهذا كذلك لا على سبيل الدوام، لو فعله مرة أما أن يكون هذا ديدنه أو يكون متبركا فلا يجوز. وكذلك القبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام، يعني أن يعني يقبض بيمينه وشماله، يعني كأنه يعني بكلتا يديه، وإن كانت كما قال الشيخ ابن عثيمين بعضها لا في ما ليس فيها بأس، لكن كما ذكرنا لا تكون ديدا وتكون على سبيل الدوام. أما الانحناء عند السلام فهذا خلق ذميم ينهى عنه، هذا ينهى عنه. وأما استخدام الألفاظ مثل سيدي ومولاي فهذه كذلك لا يقال للشيخ سيدي ومولاي، ولا إنما يقول له شيخنا وشيخنا وهكذا. ثم أحال الشيخ بكر، قال: انظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري المتوفى سنة 1380 هجرية رحمه الله في البصائر، فإنه فائق السياق. إذن أحال الشيخ بكر رحمه الله إلى هذا الكتاب، يعني وكأنه يقول أنه أبدع في هذا السياق، ولأنه نقل عن ما يعلم من بلاده من كيف الغلو مع المشايخ والطرقية والصوفية وغيره. ولعلنا نقف عند النقطة 19، رأس مالك أيها الطالب من شيخك، ونترك المجال إذا أحد عنده شيء يتفضل. شيخنا السلام عليكم. والسلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عفوا، الشيخ أخبر بعدم جواز كلمة سيدنا وما إلى ذلك، تمام؟ نعم. فهل جزاكم الله خيرا أن تفيدونا بالأدلة على هذا القول، يعني لكي نحتج بها، يعني لأن نعم. أكثر الإخوة المصريين عفوا شيخنا، أكثر الإخوة المصريين يقولون لشيخهم يا سيدنا يا مولانا، يعني هذا في العرف دارج وهو لا يقصد الغلو. نعم، يعني هو أحسنت. هو الأمر إذا كان يعني يعني كان متعارف عليه أو في العرف ولا يقصد في الغلو أهون، يعني أهون، لكن مراعاة الألفاظ الشرعية أفضل والاقتداء بالسلف أولى. فلم ينقل عن السلف وهم أعظم منا منزلة، وتعلمون مثلا منزلة أبي بكر وعمر، لم يكن يعني ينادى أبي بكر يقول له مثلا يا سيدي أو يا مولاي أو كذا، إنما كانت تطلق هذه على المولى الحقيقي لعبد سيده أو مولاه. ولذلك الأصل أنه الإنسان لا يعني تكون هذه هي الدارجة على لسانه، بل يستبدلها بالألفاظ الشرعية. قد يكون فيها شيء، يعني لما تقول سيدي هو ليس بسيدك فعليا، هذا الشيخ ليس بسيد، ليس بسيدك. ويعني الأصل أن تكون لا تطلق إلا إذا كانت يعني حقا يعني من عبد سيده أو نحوه. فهو الشيخ لم يذكر يعني صراحة يقول لك لا يجوز، لكن حذر من استخدامها، يعني قد تؤدي إلى الغلو، قد تؤدي إلى الغلو، والله أعلم. لذلك تركها أولى، تركها أولى. نعم. السلام عليكم يا شيخنا، في نفس النقطة إن شاء الله، هل لو طالب قال المعلم بتاعه يا سيدي أو يا شيخي فهم خلفة شرعية؟ لا، هو يعني احنا قلنا لو قال له الآن علاقة الطالب بالشيخ ما هي العلاقة؟ هل علاقة عبد بسيد أو عبد بمولاه، أم علاقة تلميذ بعالمه؟ فأيهما أقرب للواقع والحقيقة، أن يقول له يا شيخي أو يا معلمي، أم يقول له يا سيدي؟ فتجنبها أولى، تجنبها أولى، لا يقول له يا سيدي أو سيدنا الشيخ أو كذا، إلا كما قلنا إذا كان متعارف عليها بين الناس والعوام ولا يقصد فيها الغلو، فيعني أمرها أهون، لكن تركها أولى، تركها أولى. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخانا. السلام ورحمة الله وبركاته. هناك بعض طلبة العلم يعني يصل بهم الحد إلى تقديس بعض مشايخهم، وما دون المشايخ بتاعتهم يعني يجرحون فيهم، وهو يكون يعني لسه بادئ في الطلب، فماذا نرد عليهم وحال هؤلاء يا شيخانا؟ هذا أيضا من الآفات الله المستعان التي أصابت طلبة العلم في هذا الوقت وهذا الزمان، أن يقدس شيخ عن دون غيره ويصبح الولاء والوراء والبراء على هذا الشيخ، ويصبح امتحانا للناس، ويصبح ما يقوله الشيخ هو حق وما يقول غيره يعرض عليه، فهذا لا يجوز. بل شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا يجوز أن يعقد الولاء والبراء على شخص إلا لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز أن تتحاكم إلى أقوال رجل إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لابد أن إنسان يعلم أن أي عالم وأي شيخ فهو كما قال إمام مالك، ما منا إلا راد ورد عليه، فلا يغلى به. بل هذا والله فيه ظلم لنفس الشيخ، قد يظلم هذا الشيخ نفسه إذا جعلوه بهذه المنزلة، فكل ما قاله حق، بل إذا تكلم بشخص سقط لا، وإنما يعرض كلامه كغيره على الكتاب والسنة، فما وافق أخذ به، ويجل الشيخ ويحترم، لكن لا يقدس ولا تدعى له العصمة، ولو كان لا يدعيها بلسان المقال، لكن قد يدعيها بلسان الحال، قد لا يقول الشيخ معصوم، لكن لو قلت له طيب ألم يخطئ في حكم من أحكامه، أعطيني قل لك والله أنا لا أعلم له حكم أخطأ به. هذا الله المستعان مما ابتلي به كثير من الشباب، وهذا في الواقع منهج حادث لا يعرف عن علمائنا الكبار ولا عن سلفنا. نعم، جزاك الله خيرا شيخنا. وإياك يا شيخ. أحسن الله إليكم شيخنا. في موضوع سابق شيخنا اللي هو الأصل السابع التحلي برونق العلم، ذكر الشيخ أبو بكر رحمه الله لو كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن يكون فيكم محدثون فعمر. نعم. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذا يقتضي أن عمر أفضل الصحابة، ثم قال أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية بأن عمر إنما يتلقى الإصابة بواسطة، وأما أبو بكر فيتلقاها بلا واسطة، ولم يوضح إيش معنى الواسطة. هو طبعا اول شيء انا ما انتبهت انه ابن عثيمين قال كذا، بس لعله الشيخ ابن عثيمين يقول يعني لو قيل بكذا بسبب هذا الحديث، لكن اكيد الشيخ ابن عثيمين يرى ان ابا بكر افضل الصحابه، ابا بكر افضل الصحابه، لكن كونه يتلقى عمر العلم بواسطه وان ابو بكر يتلقاه بغير واسطه هذه والله تحتاج الى يعني وقفه. فكيف يعني ابو بكر يتلقى العلم بغير واسطه وكيف عمر يتلقاه بواسطه؟ فأنا لا أعلم في ذلك فرق بين أبي بكر وعمر في تلقي العلم، إلا إذا كان يعني شيء لم يظهر لنا. لعلي أراجعها أخي إن شاء الله رامي، وإن شاء الله هذا من كلام ابن تيمية، هو يجيب عن الإشكال شيخنا ثمين يجيب عن الإشكال إنه هذا يقضي لكن... فقال لكن... نقل كلام شيخ الإسلام. نعم يعني اقصد هذا الكلام اللي هو انا ابو بكر بواسطه عمر بواسطه، هذا من كلام ابن تيميه. نعم من كلام شيخ الاسلام. نعم طيب لعلنا نرى الكلام اولا وسباقه ولحاقه ونرى ماذا يقصد شيخ الاسلام ان شاء الله. جزاك الله واتيكم به بالمحاضره القادمه ان شاء الله. جزاك الله خير واياك الله يحفظكم يا رب. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونلتقي إن شاء الله في يوم الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.